الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمع يا طفشان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمع يا مهموم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمع الحل يا حزين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن له معيشة ضنكا. يا إخواني، الله عز وجل يقول: قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم.